الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في العقيدة الواسطية، وقوله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله: لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه آيات ساقها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إثبات المعية بنوعيها العامة والخاصة. فالآيتان الأوليان في إثبات المعية العامة، والآيات الخمس الأخيرة في إثبات المعية الخاصة. ومعية الله جل وعلا لخلقه الوارد ذكرها في القرآن والسنة نوعان: معية عامة أي لجميع الخلق بالاطلاع والعلم، وأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فهو عز وجل على عرشه المجيد علي على خلقه وهو معهم بعلمه، فعلمه بهم محيط، أحاط بكل شيء علمه وأحصى كل شيء عددا، ولا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. وهذه المعية تسمى المعية العامة لأنها تشمل الجميع، لا تخص أحدا دون أحد أو شيئا دون شيء، بل هي عامة شاملة. فالله مع خلقه كلهم بعلمه، أما هو سبحانه وتعالى فهو فوق عرشه، مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه، وهو عز وجل العلي الأعلى المتعال سبحانه وتعالى. أما علمه فهو محيط بكل شيء، علمه جل وعلا محيط بكل شيء. والنوع الثاني المعية الخاصة، ومعنى الخاصة أي التي خص الله سبحانه وتعالى بها بعض خلقه إكراما وتفضلا وإنعاما ولطفا وإحسانا. ولهذا فإن المعية الخاصة تأتي في مواضع الإكرام والإنعام والإحسان واللطف، وأما المعية العامة فتأتي في مقام التخويف والتهديد، وهذا ضابط به تعرف، به يعرف الفرق بين المعيتين. فالعامة تأتي في مقام التهديد والتخويف و

في مثل هذا المقام فيه تخويف وتهديد ودعوة للمراقبة، أي انتبه، الله سبحانه وتعالى يعلم ما تقول، فاحذر واتق الله، سيحاسبك الله سبحانه وتعالى. أم يحسبون أنا لا نعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهذا كله دعوة للمراقبة وتقوى الله سبحانه وتعالى والبعد عن كل ما يسخط الله ويغضبه سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله آيات في المعية الخاصة، وعرفنا معنى الخاصة أي التي خص بها أصفياءه وأولياءه من أنبيائه وعباده الصالحين. بدأها رحمه الله تعالى بمعيته لأكرم خلقه وأفضلهم وسيد ولد آدم أجمعين، مع صاحبه صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفضل النبيين، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وإن رغمت أنوف أفضل الناس بعد النبيين في الأولين والآخرين، أفضل الناس بعد النبيين. وهذه معية ذكرت في هذا السياق خص بها النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه. قال الله تعالى لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، إذ يقول لصاحبه، وهذه فضيلة لأبي بكر لم يحظ بها غيره من أصحاب النبي، حيث نص الله سبحانه وتعالى على صحبته في القرآن، آية تتلى في القرآن، إذ يقول لصاحبه، إذ يقول لصاحبه. وهذه الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام بدأت من أول الدعوة، من أول الدعوة إلى آخر لحظة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، في صحبة النبي، في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، في الشد من أزره، في معاونته، في ملازمته صلوات الله وسلامه عليه. فهذه منقبة تميز بها رضي الله عنه وأرضاه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. وهذا القول الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه أبي بكر كان في وقت الهجرة، وقت الهجرة لما هاجر عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر، عندما هم المشركون به ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون، ويمكر الله والله خير الماكرين. فخرج ليلا هو أبو بكر صلوات الله وسلامه عليه، ورضي عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين، وخرج المشركون في طلبهم، فذهب عليه الصلاة والسلام إلى غار إلى غار ثور، واختفى فيه هو أبو بكر رضي الله عنه 3 أيام حتى يخف الطلب. وجاء المشركون حول الغار، حتى جاء في الصحيح من حديث أنس أن أبا بكر قال له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. وهنا خاف أبو بكر رضي الله عنه وحق له ذلك خوفا شديدا على النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الأعداء الذين سعوا في طلبه لقتله، فخاف خوفا شديدا على النبي، وأصابه حزن وخوف على النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يطمئنه ويقول له لا تحزن، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، ما بالك في اثنين، الله ثالثهما، اثنين الله ثالثهما، ثالثهما بالنصر والحفظ والتأييد والتوفيق والإعانة. قال لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا أي معنا معية خاصة تأييدا وحفظا ونصرا وإعانة وصدا لعدوان المعتدين وبغي الباغين، إن الله معنا. ولهذا أعمى الله سبحانه وتعالى أبصارا ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو قريبا منهم، يقول لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فهذه معية، معية للمتقين المتوكلين المعتصمين بالله الملتجئين إلى الله الواثقين بالله. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لما كان موسى عليه السلام مع قومه وقد انطلق في إثرهم فرعون بجيوشه وعتاده وقوته ووصلوا إلى البحر وأصبح البحر أمامهم يحصرهم وفرعون خلفهم وصل إليهم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني البحر أمامنا والعدو ها هو وصل وليس عندنا قوة نقاوم بها هذا العدو بعتاده وجيشه وعدده وعدده، إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي. ما المعية هنا؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين، خاصة. قال كلا إن معي ربي سيهدين. من لا إيمان عنده؟ من لا إيمان عنده قد يقول أين البحر أمامك والعدو وصل بالجيش والعتاد، أين المفر؟ البحر أمامك والعدو وصل. قال كلا إن معي ربي سيهدين، ويأمر الله سبحانه وتعالى موسى فيضرب بعصاه البحر. وما أن ضرب بعصاه البحر عليه السلام إلا ووقف الماء السيال، انفلق البحر كل فرق كالطود كالجبل العظيم، وقف الماء السيال مثل الجبل واقف، الماء واقف مثل الجبال، الماء السيال واقف مثل الجبال، جبال واقفة من الماء، والأرض أصبحت يبسا في نفس اللحظة، الأرض أصبحت يبسا، الماء نزع منها الآن لم يبقى فيه وحل وطين وزلق، يبسا والماء واقف على يمينهم مثل الجبال، جبال واقفة، ماء واقف، مياه واقفة، جبال واقفة من الماء. إن الله على كل شيء قدير. فدخل كلا إن معي ربي سيهدين، ودخل في هذا الطريق اليابس وعلى يمينه ويساره جبال من الماء حتى وصل إلى الجانب الآخر في هذا الطريق اليابس بين الماء يمشي. وجاء فرعون بجيوشه وعتاده وقرر أن يدخل يدرك موسى، فلما تكامل فرعون وجنوده دخولا في البحر وتكامل موسى ومن معه خروجا من البحر، أمر الله البحر أن يعود كما كان. كلا إن معي ربي سيهدين. تلك الجيوش والعتاد والقوة ما أغنت عنهم من الله من شيء لما جاء أمر الله. وينادي وهو يعاين الموت ويعاين الغرق، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. لكن لا ينفع الإيمان في مثل هذا الوقت لأنه إيمان مشاهدة. إذن لما قال الله سبحانه، لما قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين، ماذا تفهم المعية هنا؟ وهل المعية هنا هي المعية التي قال عنها جل شأنه في الآية السابقة إلا هو معهم أينما كانوا؟ هل هي تلك معية عامة للجميع بالعلم والاطلاع، وهذه معية خاصة بها أصفياء؟ قال كلا إن معي ربي سيهدي. وأورد المصنف الآية الأخرى في موسى وأخي إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، وهذه معية خاصة. لما أمرهما بالذهاب إلى فرعون ودعوته إلى دين الله، وهم يعرفون من هو فرعون في طغيانه وظلمه وعدوانه، رجل ظالم باغي، فماذا قال لله لما أمرهما بالذهاب إلى فرعون لدعوته؟ قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال كلا، قال إنني معكما أسمع وأرى، قال إنني معكما أسمع وأرى. فهو معهما سبحانه وتعالى بسمعه واطلاعه، حافظا لهما، مؤيدا، ناصرا، لا يصل إليهما عدوهما بسوء. إنني معكما أسمع وأرى. مثل هذه الآيات تدعو المؤمن إلى الثقة بالله، إلى الثقة بالله والتوكل على الله. لا ينظر الإنسان إلى قوته أو عتاده أو سلاحه أو ذكاءه أو مهارته أو غير ذلك، تكون ثقته بالله سبحانه وتعالى، ثقته بالله، لا تكون ثقته بنفسه. مهما أوتيت من الذكاء والفطنة لا تثق بنفسك. من الأخطاء الشائعة ما يدعى إليه من ما يسمى بالثقة بالنفس، الثقة بالله ليست بالنفس. كيف تثق بنفسك وأن تقول في دعائك اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ كيف تثق بها وأن تقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ لا تثق بنفسك، ثق بربك جل وعلا. مهما أوتيت ابذل السبب، نعم ابذل السبب النافع، اعمل الأعمال النافعة، قم بالأعمال المفيدة، اسلك المسالك الطيبة، ابتعد عن المسالك السيئة، لكن لا تثق بنفسك، ثق بالله، تكون ثقتك بالله. والثقة كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين هي صفوة التوكل وخلاصته، صفوة التوكل، والتوكل ليس على النفس، على الله. والثقة ليست بالنفس وإنما بالله، الثقة بالله سبحانه وتعالى. أما الإنسان إذا وثق بنفسه ووكل أمر نفسه إلى نفسه هذا ضياع. من تعلق شيئا وكل إليه، لكن الثقة بالله سبحانه وتعالى. ثم أورد قول الله سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا، وهذه أيضا معية خاصة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مع أهل التقوى وأهل الإحسان معية خاصة بالحفظ والتأييد والنصر. الذين اتقوا أي اتقوا الله سبحانه وتعالى وخافوا عقابه فأطاعوه وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي العمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. والمحسن هو الذي يتقن العمل، الإحسان هو الإتقان والإجادة، والإحسان هو أعلى درجات الدين وأرفعها. وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهؤلاء المتقين المحسنين في عبادة الله وفي طاعة الله، الله سبحانه وتعالى معهم، معهم حفظا توفيقا تسديدا. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. واصبروا أمر بالصبر، والصبر حبس النفس. وأمر بالصبر ولم يذكر المتعلق، حذف المتعلق، ما قال اصبروا مثلا على طاعة الله، ولا قال مثلا اصبروا عن معصية الله. والقاعدة أن المتعلق إذا حذف أفاد العموم، فقوله اصبروا أي على كل ما أمركم الله بالصبر عليه، فيتناول أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. واصبروا إن الله مع الصابرين. الله تبارك وتعالى مع الصابرين على طاعته، الصابرين عن معصيته، الصابرين على أقداره المؤلمة سبحانه وتعالى، ما يقدره على عبده وما يصاب به العبد مما كتبه الله عليه وقدره. فأمر بالصبر وأخبر أنه مع الصابر سبحانه وتعالى. ولهذا من ضيع الصبر ضيع على نفسه هذه المعية وفوتها عليه، فهي معية خاصة، وفوت على نفسه ما يترتب على هذه المعية الخاصة من خيرات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه على التحلي بالصبر، الصبر على طاعة الله، ويأتي في مقدمة ذلك الفرائض. الصلاة تحتاج إلى صبر، الصلاة تحتاج إلى صبر، من لا صبر عنده كيف يصلي وكيف يحافظ على الصلاة؟ والمعاصي أيضا تحتاج إلى صبر، أن يصبر عنها وعن فعلها وعن مقارفتها، ومن لا صبر عنده فإن سرعان ما يقع في الذنوب والمعاصي. لكن إذا كان متحليا بالصبر صبره يمنعه، تواجه أمور تغري الضعاف وتشد النفوس وتخطف القلوب، ولا يعصم منها إلا إذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بالصبر، يصبر نفسه، يصبر عن الوقوع في متعة خسيسة زائلة فانية، ليحظى يوم يلقى الله سبحانه وتعالى بلذة عظيمة باقية. والخسران العظيم أن لا يصبر الإنسان على لذة فانية خسيسة ويضيع بها لذة عظيمة باقية. وقد قيل: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فالمعاصي لابد أن يقابلها الإنسان بالصبر، إذا لم يصبر ساقته نفسه إلى المعاصي فهلك. أيضا ما يقدره الله سبحانه وتعالى على العبد من ابتلاءات من مصائب: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم العدلان ونعمة العلاوة، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فإذا الآية فيها دعوة للصبر: واصبروا، صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة، ثم ذكر الثمرة العظيمة التي ينالها الصابر: إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين، مع الصابرين على طاعته، الصابرين عن معصيته الصابرين على أقداره معهم تبارك وتعالى، فازوا بهذه المعية الخاصة وربحوا هذا الربح العظيم. ثم ختم هذه الآيات المتعلقة بالمعية الخاصة بقوله سبحانه وتعالى: كم من فئة قليلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ختم الآية بقوله والله مع الصابرين في دعوة للصبر عند ملاقاة الأعداء والثبات، وأن الإنسان لا يفر يوم الزحف بل يصبر، وله هذا الموعود الكريم والله مع الصابرين. كفى من ثبت فضلا ونبلا وشرفا وخيرا أن فاز بهذا الأمر العظيم، وهو كون الله سبحانه وتعالى معه، والله مع الصابرين، معه حفظا تأييدا نصرة، فهو جل وعلا معه. هذه إذن خمس آيات ساقها المصنف رحمه الله كلها في المعية الخاصة، المعية الخاصة هي التي خص الله بها أنبياءه، فذكر معية الله لنبينا محمد مع صاحبه أبي بكر، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، ثم ذكر معية الله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، ثم ذكر سبحانه وتعالى ثم ذكر رحمه الله تعالى معية الله للمتقين والمحسنين والصابرين. والوقوف على هذه الآيات في المعية الخاصة تدعو العبد إلى الإقبال على هذه الأعمال وعلى هذه الأوصاف وعلى هذه الخصال، لأن المقام مقام إكرام وإنعام وإحسان وفضل، فهذه معية خاصة. القلوب المؤمنة تطمع طمعا عظيما وتشتاق شوقا كبيرا أن تحظى بهذه المعية، فإذا وقف الإنسان على هذه الأعمال وتأملها وجاهد نفسه على القيام بها فاز بهذه المعية. نسأل الله الكريم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال والأعمال، ونسأله تبارك وتعالى أن يكون معنا أجمعين حافظا ومؤيدا وناصرا ومعينا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى لكل خير يحبه ويرضاه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، ما شاء الله لا قوة إلا بالله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: كيف يوجه كلام بعض أهل العلم في أن المعية حقيقة؟ تأتي هذه العبارة عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والمراد بها هو هذا، مثل ما حكى شيخ الإسلام جزاك الله خير أكرمك الله وأصلح قلبك، هذه المعية الخاصة أو العامة هي حق على حقيقتها، لكن هذه الحقيقة تعلم، هذه الحقيقة تعلم من السياق الذي وردت فيه، فالمعية العامة حقيقتها علمت من السياق، والمعية الخاصة أيضا حقيقتها علمت من السياق. والمعية العامة كما مر معنا بإجماع أهل العلم حقيقتها أن الله معهم بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى، والخاصة حقيقتها أنه معهم مؤيدا وحافظا وناصرا وموفقا. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن الترتيب الذي أورده شيخ الإسلام من إيراد آيات الاستواء ثم العلو ثم المعية. آيات الاستواء كان رحمه الله بدأ بذكر أنواع الأدلة الدالة على العلو، بدأ بذكر أنواع الأدلة الدالة على العلو، وأشرت إلى أن المختصر لا يحتمل بسط الأنواع، فأشار إلى بعضها. بدأ أولا بآيات الاستواء، وهي نوع من أنواع الأدلة الدالة على علو الله، ثم ذكر الآيات التي فيها الرفع والصعود، وهكذا ذكر أنواع من الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أتبع هذه الآيات بالآيات التي فيها إثبات المعية، منبها بذلك رحمه الله تعالى أن المسلم مع إيمانه بعلو الله على عرشه وأنه مستوي على عرشه بأن من خلقه عليه أن يعلم أن الله مع خلقه عموما بعلمه، ومع الموفقين والصالحين معية خاصة بالتأييد والنصر والحفظ. نعم. وسيأتي عنده رحمه الله تعالى ذكر للجمع بين النصوص الواردة في العلو والنصوص الواردة في المعية. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: من العلماء من قسم المعية الخاصة إلى قسمين، خاصة بوصف وخاصة بشخص، فهل بينتم لنا ذلك؟ هذا واضح في الآيات، هذا واضح في الآيات، يعني في الآية الأولى قال: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، فهنا ذكر شخص النبي عليه الصلاة والسلام، وفي قوله إن الله مع الصابرين مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية معلقة بذكر وصف الذي هو الإحسان والصبر والتقوى. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل يقال في القرب أنه عام وخاص كما قيل في المعية؟ هل يقال في صفة القرب أن منها عام ومنها خاص؟ نبه شيخ الإسلام في رحمه الله في بعض مصنفاته أن القرب لا يأتي إلا خاص، القرب لا يأتي إلا خاص، مثل قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فالقرب لا يأتي إلا خاص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا سئل الشخص أين الله يقول في كل مكان، ثم إذا استدرك عليه يقول أقصد بعلمه، هل هذا صحيح؟ ما يصلح هذا، ما يصلح. إذا قيل له أين الله يقول مثل ما قالت الجارية بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام وشهد لها بالإيمان: في السماء، في السماء. فيقول إذا سئل يقول الله في السماء، أو يقول الله على العرش، أو يقرأ القرآن: الرحمن على العرش استوى. هذا جواب. إذا قيل له أين الله يقرأ الآية: الرحمن على العرش استوى، لم يزد على أن تلا كلام الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل نستطيع أن نقول أن المعية بالعلم والنصر والتأييد لا بالعلم فقط؟ المعية العامة بالعلم، المعية العامة بالعلم، والمعية الخاصة بالنصر والحفظ والتأييد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يقول الشخص عندما يواجه أمرا ما إن الله معنا؟ استحضار الإنسان المعية وطمعه في ذلك ورجائه أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك، وأيضا حتى يطرد عن نفسه خوفا أو وهما أو نحو ذلك، فالله جل وعلا يقول في القرآن: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ثم قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإذا استحضر هذه المعاني ليتوكل على الله ويعظم التجاءه إلى الله سبحانه وتعالى فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كذلك عبارة تنتشر: إن الله معي في قلبي. الله أعلم بحال الإنسان، ولا ينبغي الإنسان أن يجزم، ولكن يرجو ويطمع أن يكون الله معه مؤيدا، وأيضا يطمع أن يكون ذاكرا لله غير غافل ولا لاهن ولا منشغلا عن ذكر الله. والمطلوب من المسلم أن يشغل نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه ومناجاته وبالأذكار الشرعية التي تعمر القلب إيمانا. أما مثل هذه الألفاظ فأقل أحوالها أنها ألفاظ موهمة وتكثر عند أصحاب الباطل على معاني فاسدة ومعاني باطلة. فالإنسان يشغل نفسه بالذكر المشروع وبالكلمات المشروعة كحسبي الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ونحو ذلك مما أثر وورد. نعم. في الدرس الأسبوع القادم من السبت إلى الأربعاء إن شاء الله نقرأ في الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، له رحمه الله وصيتان مطبوعتان، إحداهما تعرف بالوصية الكبرى والثانية تعرف بالوصية الصغرى، وسأبدأ بمقدمة فيها التعريف بالوصيتين مجملا، ونقرأ في الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم وأصلح ذات بيننا، اللهم وأصلح ذات بيننا، اللهم وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا يا ربنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اقسم لنا من خشيتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.